مجيب أنت من الوجدان قريب اجمعني برسول الله فهو لهذا القلب طبيب اجمعني برسول الله فهو لهذا القلب طبيب يا ربي يا خير مجيب أنت من الوجدان قريب اجمعني برسول الله فهو لهذا القلب طبيب اجمعني برسول الله فهو لهذا القلب طبيب الأشواق تناديني والأحباب مضوا دوني الأشواق فؤادي وعيوني تسأل عل هناك مجيب تسأل عل هناك مجيب يا ربي أصلح حالي واجعل لي خير مآلي يا ربي يا ربي أصلح حالي واجعل لي خير مآلي وأجب يا ربي سؤالي إني للرحمن منيب إني للرحمن منيب يا ربي يا خير مجيب أنت من الوجدان قريب اجمعني برسول الله فهو لهذا القلب طبيب اجمعني برسول الله فهو لهذا القلب طبيب قلبي ينبض يا ربي قد فاض بكل الحب قلبي ينبض يا أنا كالولهان الصبي أجلس أبكي كل مغيب أجلس أبكي كل مغيب أبحث عن طيف الهادي أتعلل بالإنشاد أبحث عن طيف الهادي أتعلل بالإنشاد قد ملأ الوجد فؤادي إن رسول الله حبيب إن رسول الله حبيب يا ربي يا خير مجيب أنت من الوجدان قريب اجمعني برسول الله فهو لهذا القلب طبيب اجمعني برسول الله فهو لهذا القلب طبيب